تفسير الآية 22 من سورة النازعات، يقول تعالى: ثم أدبر يسعى، أي ثم بعد ذلك أدبر عن موسى صلى الله عليه وسلم يجتهد في معارضته ومنع نشر دعوة الإسلام بكل الوسائل الممكنة، أي أعطى دبره أي ظهره والتفت وانصرف وابتعد عنه وعن الإسلام وتركه وخالفه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء بما يفيد إصراره التام على فعل الشرور والمفاسد والأضرار.